بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، ونسأله سبحانه المزيد من فضله، ونشكره ونديم شكره ونحمده ونستمر على حمده، نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونحمده أيضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذا الاجتماع الذي نستعين به على طاعة الله عز وجل وعلى الثبات. فمجالسة الإخوة في الله ومجالسة الصالحين من أعظم المثبتات ومن الأجور والحسنات. وإذا سألت المرأة فقلت له من أصحابك، فذكر الصالحين، فاعلم أنه صالح، وإذا ذكر غير الصالحين فاعلم أنه مثلهم. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا، في ضمن حديثه عن الدجال. وما أحوجنا أيها الكرام إلى الثبات. الثبات عزيز، البدء يسير، لكن الثبات على المبادئ وعلى الحق وعلى الهدى إلى الممات هذا صعب، يحتاج إلى نفوس مؤمنة ثابتة. لذلك سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الموت في سبيل الله والحياة في سبيل الله، فذكر أن الحياة في سبيل الله أصعب. ليش؟ الموت في سبيل الله تروح تلاقي العدو يقتلك وانتهى، لكن أن تعيش حياتك 50 سنة 60 سنة على الطاعة وعلى العبادة هذا صعب وعسر، إلا على من ثبته الله عز وجل. انتهى رمضان، وها نحن اليوم نقارب على الانتهاء من شوال، ونحتاج إلى التذكير بالثبات والاستقامة، وخاصة أن من الناس من ينتكس ويرتكس ويهدم ما بناه. وذكر في القرآن امرأة خرقاء خفيفة العقل، كانت تغزل، فإذا جاء آخر النهار نقضت ما غزلته. وهذا مثال على من عمل عملا صالحا ثم هدمه: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. إخواني، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بحديث مخيف جدا، فقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نسأل الله العفو والعافية. لكن أطمئنكم، جاء في رواية: يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فهو في الظاهر هالله الله، ومن داخل يعلم الله. فالمسألة خطيرة وصعبة، ونحن نرى في أيامنا مشايخ انتكسوا. يعني من المشايخ الآن من يقول إن في اليهود والنصارى من سيدخل الجنة. تصوروا، شيخ مفتي إشاروا إليه بالبنان يقول هذا الكلام، وهذا الكلام مناقض للكتاب والسنة والإجماع. ما الذي أوصله إلى هذا الحد؟ التدرج في مع خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، وصل به الحد إلى هذا الأمر. أحدهم يقول للقس النصراني: يا شيخنا يا شيخنا، ويبيح الغناء ويبيح خروج المرأة متعطرة، ويقول: ما في القرآن آية تبين عقوبة تارك الصلاة، مع أنه في القرآن آيات مش آية. لكن يا إخواني، إذا انتكس الإنسان عميت بصيرته وعمي بصره، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل عذاب ووعد في جهنم. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم فنسيهم. فنسأل الله الثبات إلى الممات. الاستقامة فيها أجور وثواب وحسنات كبيرات. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند الاحتضار تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مما أنتم مقدمون عليه من أهوال ولا تحزنوا على ما تركتموه من مال وذرية وزوجات، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. شوف هذا السؤال ما أعظمه، أريد شيء ليس بعده شيء. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فأجابه ببضع كلمات، قل آمنت بالله ثم استقم. قضية ليست في الإيمان فقط، الإيمان مهم وركن وأساس، لكن الاستقامة على الإيمان والاستمرار على الإيمان. طيب قد يقول قائل ما السبيل إلى الاستقامة؟ السبيل أن تصدق الله عز وجل وتخلص له في إيمانك وعبادتك. إيمان صحيح وعبودية خالصة. إيش هو الإيمان الصحيح؟ إنه يكون ظاهرك كباطنك، أن تعمل العبادات القلبية واللسانية والعبادات التي على الجوارح، هذا هو الإيمان. الإيمان يكون بالجنان القلب واللسان والجوارح، الظاهر والباطن تثبت بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يخذل الصادقين والمؤمنين والمخلصين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. العبودية الخالصة، العبودية يعني العبادة يقولون طريق معبد يعني مذلل، إنك عندما تعبد الله عز وجل تعبده بحب وخوف ورجاء، توفرت العبادات القلبية، وهذا مما يثبت العبد. يعني تصوروا معي شجرة ليس لها جذور، أي ريح تأتي تقلعها، لكن شجرة متأصلة متجذرة في الأرض راسخة، هذه الأعمال الباطنة. لذلك من أعظم ما يخذل العبد في آخر عمره وعند موته ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات الدالة على خلو الباطن من العبادة والطاعة، وفساد الباطن. هذان أمران احفظوهما، ينتكس بسببهما العبد في آخر حياته، ذنوب الخلوات وفساد الباطن. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي أهل العبادة وأهل الصدق. قال إبليس لله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تصور معي الآن، تصور معي شاب أعزب جميل في غربة، تراوده امرأة ذات منصب وجمال، تراوده هي الطالبة ذات منصب وهي سيدته وهو عبدها وجميلة وهي تغلق الأبواب، كل شيء آمن، تعرض عليه مفاتنها، من يثبت منه في هذا الموقف العصيب؟ لا يثبت إلا من ثبته الله. يوسف ثبت، ما الذي ثبته؟ إخلاصه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، العبادات القلبية تثبت يا إخواني، الإخلاص، خوف الله، حب الله، ذل الله، الرهبة من الله، رجاء الله، عبادات قلبية تثبتك يا أيها العبد، ولو انتكس من انتكس، خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، بادروا بالأعمال، يعني سارعوا إلى الأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، تغير كبير وتقلبات سريعة. يقول بعض السلف، لقد رأيناهم يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. طي عنزه بعطيك دينه، مثل ما قال بعضهم، الفتوى بفرخة. فالمسألة خطيرة إخواني بارك الله فيكم. هناك يعني أسباب داخلة فيما ذكرت لكم، الإيمان الصادق والعبودية، أذكرها على وجه السرعة. أولا العلم النافع، العلم وأساس العلم وأصله القرآن الكريم. القرآن الكريم اجعل لك وردا وتدبره تثبت بإذن الله عز وجل. قال تعالى، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثانيا العمل بالقرآن، العمل بالعلم مش معلوماته بس. قال تعالى، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ثالثا قصص القرآن وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تدبرها واقرأها بوعي وفهم. قال تعالى، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ذكر الله سبحانه وتعالى، رابعا ذكر الله، أكثر من ذكر الله تثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، يعني في الحرب، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في الحرب وعند مواجهة العدو نحتاج إلى الثبات، أعظم ما يثبت ذكر الله سبحانه وتعالى. خامسا دعاء الله. وفي القرآن من أدعية أولي الألباب، من أدعية الراسخين في العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تقول أم سلمة، كان من أكثر أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قالت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الرسول المعصوم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول هذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ماذا نقول نحن؟ إبراهيم الخليل كسر الأصنام بيده، شوف كسر الأصنام بيده، يقول واجنبني، هو المكسر، واجنبني وبني، وفي بنيه الأنبياء وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي بنيه إسحاق ويعقوب وإسماعيل، في بنيه الأنبياء، أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذريته. يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ في أحد عنده صك غفران، شهادة بدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ اللي عنده يتفضل يقول يطلعنا عليها، ما فيه. فبقاؤنا على هذا الخوف يجعلنا نحرص على ما يثبتنا، ويجعلنا نبتعد عن كل ما ينكسنا ويرجعنا عن الحق. فالدعاء الدعاء. كذلك أي رقم هذا؟ السادسة. خلصنا السادسة؟ خلصنا الخامسة؟ طيب السادسة الآن، صحيح، الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة يعني معلش، لما أنا أجلس معكم تجلسوا معي بذكركم في الله، بتذكروني في الله عز وجل. لكن تصور معي أنك أنت بتجالس اللي بحششه، اللي بدخنه، اللي بزنه، اللي بيشربوا الخمر. سامحوني، أنت ما بتحب تسمعوا هذه الكلمات لأنكم من الصالحين. لكن تصور معي واحد، وخاصة من الشباب، الشباب يجالس أهل الخنا والزنا والربا، إيش بده يصير بعد فترة؟ بده يصير مثلهم، ما في مجال، كثرة الإمساس تميت الإحساس. ذلك قال صلى الله عليه وسلم، أنا هذا الحديث أحبه في الحقيقة، أحبه حبا جما. قال صلى الله عليه وسلم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك، المسك هو أطيب الطيب، لا طيب أطيب من المسك. فحامل المسك إما أن يحذيك لطيبك، وإما أن ترتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. حتى لو ما طيبك ولا اشتريت منه، لما يسلم عليك تجلس معه لا تجد منه إلا الريحة الطيبة والكلمات الطيبة، وسبحان الله والحمد لله كيف حالك والله يسعدك والله يرضى عليك، كلمات هذه. والله يا إخواني على الضد من ذلك، بعض أهل الفجور إذا جلسوا مع بعض يلعبوا الشدة هذه، ما أدري إيش بتسموها أنتو، ويلعبوا ألعابهم اللي هي إنهم بيسبوا على بعض وبيسبوا على آبائهم وعلى أمهاتهم ويسبون دين بعضهم البعض. شوف تصور لوين، يعني لو واحد فيه صلاح خالطهم ودخل كل هذا الكلام في دماغه وفي مخه، خلص تلقائيا سيلفظ بألفاظهم السيئة. فهذا حامل المسك أمثالكم وشرواكم. قال فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتاع منه. مناسخ الكير اللي هو الحداد واللي بدخن واللي بحشش واللي بيشرب خمر إلى آخره، إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق ثيابك، ما في، لن تستفيد منه شيئا اللهم إلا إذا جلست شوية من اللي تنصحه وهربت بعد ذلك. فاحفظوا هذا بارك الله فيكم، واحرصوا على الصحبة الصالحة. آخر شيء مما يثبت البعد عن الفتن، البعد عن الفتن. عندنا في المثل العامي بقولوا ابعد عن الشر وغنيله، ما أدري كيف تغنيله، نحن ما بدنا نقول غنيله، ابعد عن الشر واذكر الله. طيب أنا غيرت المثل، أو نأخذ المثل الثاني، الشباك اللي بيجيك منه الريح سد واستريح، ابعد عن الفتن. ترى النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع بالدجال فلينع عنه. تعرف الدجال؟ ترى خطوة الجمعة القادمة من الأوقاف عن الدجال. الدجال مكتوب بين عينيه هنا كافر كفرة، وعيناه قبيحتان معيبتان، وشكله يعني ينفر منه الجن والإنس، ومع ذلك هناك أناس يتخذونه ربا ويتبعونه من النساء واليهود والأعراب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يا أيها المؤمن من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد عنه. ليش؟ لأنك تأتيه وفي ظنك أنك ستقيم عليه الحجة فيغويك، نسأل الله العفو والعافية. من سمع بالدجال فلينع عنه. وقال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن. زمان المشايخ أول ما طلعت الدشات إذا ذاكرين بكوا يحللوها ولا يحرموها؟ حرمونها. اليوم الدشات بالنسبة للموجود اليوم صارت إسلامية. ليش؟ طب ليش المشايخ منعوا منها؟ لأنها تفضي إلى أن الإنسان ينغمس في الحرام. طبعا الحرام قد يكون شبهات وشهوات، يعني كلام أهل البدع وأهل الإلحاد، ابعد عن الفتن، وكلام أهل الشهوات والصور والحريم. الآن في حسابات، طب هذا معروف ملحد، وإن كتب فوق اسمه أو تحت اسمه مفكر أو رجل ضال مضل من أهل البدع والزندقة، ليش بتابعه؟ ليش أتابعه؟ مشان أقرأ سمومه أنا سأتأثر. كذلك واحد ينزل الصور المحرمة، اليوم الناس تساهلت، نشرة الأخبار بتقدمها وحده، يعني لا إله إلا الله، حاطك على نفسك كل أنواع المساحق، ما تلبسه على الشاشة لا تلبسه لزوجها في غرفة النوم، ثم أنت تجلس أمامها مشان تسمع أخبار المسلمين. لا يا أخي، ما يجوز لك، الغاية لا تبرر الوسيلة، لا يجوز لك أن تنظر إلى الحرام، لأنه مع الزمن خلص تستمر هذا الحرام. فبالتالي يا إخواني ابعد عن الفتن، لا تقرب الفتن بارك الله فيك، اجتنب الفتن. قال صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث، ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. كل ما ابتعدت عن الفتن ولو فترا ولو شبرا ولو ذراعا ولو باعا ولو كان أفضل وأحسن لك. قال من يستشرف لها تستشرفه، يعني اللي بتطلع على الفتن تقطع راسه وبتخليه ينتكس عن دينه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، يعني يلجأ إليه يبتعد عن هذه الفتن. وبما أنكم تحبون الغنم والرعي وأنا مثلكم، في الرسول صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وما من نبي إلا ورعى الغنم،